بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. مع الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، يعني فاتحة وحدها، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني عموما يعني من السنة أن يطول الإمام في الركعة الأولى سواء في صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء. لماذا؟ لأن يعني حتى يدركه المتأخر، يعني يدرك الركعة الأولى، فهذه يعني علة. وقالوا أيضا لأنه بداية الصلاة فيكون في نشاط، يعني زي قيام الليل، يعني الإنسان بيفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم يخفف تدريجيا، الركعتين اللي بعدهم أخف منهم واللي بعدهم أخف منهم حتى يعني يوتر. عن أبي قتادة الأنصري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال ابن دقيق العيد: ويتعلق بالحديث أمور، أحدها يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه، وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب، يعني الفعل نفسه ما يدلش على الوجوب إلا إن ثبت أنه وقع بيانا لمجمل واجب. وطبعا هنا مجمل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة والسورة يعني في ركعتين أوليين، فين هذا بيان لمجمل، فيمكن أن نقول أن هذا واجب لأن بيان لمجمل واجب، وهو صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب، إن ده فعل وأكده المجمل، فيقول لم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب. قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قال الحافظ ما ملخصه، قال الشيخ تقي الدين: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، إن الصحابة المتأخرين مثلا يدركون الركعة الأولى. ولأبي داود، وكلمة فضلنا طبعا يدل أن هذا يعني مدرج ليس مرفوعا، ولأبي داود وابن خزيمة نحوه. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية. وجمع بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال: أمد في الأوليين، أن المراد تطويلهما، يعني تطويل الأولى على الثانية شيء وتطويل الأوليين على الأخرين شيء آخر. فطبعا ركعتين الأوليين من الرباعية فيهم الصورة يعني مع الفاتحة، والأخرين فيهم الفاتحة وحدها ففي الشك، وأيضا الأولى فيها دعاء الاستفتاح مثلا، فهي أطول، يعني الاثنين الأوليين أطول والأولى أطول من الثانية. يقول: وجمع بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال: أمد في الأوليين، أن المراد تطويلهما على الأخرين لا التسوية بينهما في الطول. وقال: من استحب استواءهما إنما طلت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء. ولكن الراجح أن يكون القراءة أيضا في الأولى أطول من الإمام الثاني. ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وفي رواية لابن ماجه أن الذين حضروا ذلك كانوا 30 من الصحابة، وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم الحديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل الصورة حتى تكون أطول منها، لعل أطول من أطول منها، إن هو يقرأ صورة بالترسل وتمهل ويقف عند نهاية الآية، فتكون الصورة القصيرة أطول من التي هي أطول منها. واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركعة الأولى لأجل الداخل، يعني لو استشعر الإمام أن واحد داخل فيطول، لأن بعض الناس قالوا هذا يكون من الشرك وأخشى أن يحبط عمله، ولكن الصحيح هذا ليس من الشرك، يعني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا يعني في أنه يطول الأولى من أجل أن يدركه الناس، فإذا استشعروا دخول واحد الصلاة فأطال يعني دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يدرك، فلا بأس يعني بحيث لا يتفحش يعني هذا الانتظار حتى لا يشق على المسلمين. وكنا ذكرنا ذلك في مسألة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ينوي الإطالة فيسمع بكاء الصبي يعني يخفف الصلاة يعني خشية أن تفتن أمه، يعني مراعاة لأم الصبي، فمراعاة من هو خارج الصلاة. قال القرطبي: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، ولأنه لم يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي، وإنما يدخل فيها ليأتي الصلاة على سنتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى. وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم. قوله: يسمعنا الآية أحيانا، هذه سنة ميتة، يعني ما إن الإمام في الصلاة السرية يمكن أن يجهر في بعض الأوقات فيسمع المأمومين الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، واستدل به أيضا على إن إن الإصرار والجهر يعني مش يعني لو واحد صلى مثلا صلاة الظهر جهريا يعني دون أن يشعر يعني نسى فصلى يعني قرأ وأسمع الناس في الصلاة صلاة صحيحة، لا نقول أن النشاط صلاة الظهر أن تكون سرية وصلاة العشاء مثلا أن تكون جهرية، فمن السنة يعني في صلاة الظهر العصر أن تكون يعني سرية والمغرب والعشاء والصبح أن تكون جهرية. يقول: واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود على من فعل ذلك، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم كان ظنه عمدا أنه يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرفوا يعني الآية التي يصلي بها أو السورة التي يصلي بها، أو بغير قصد الاستغراق في التدبر، هو يتدبر في الآية فلم يشعر فارتفع صوته فسمع الناس صوته. وفي حج على من زعم أن الإصرار شرط صحة الصلاة السرية، لابد أن يأتي بها سرية. قوله: أحيانا يدل على تكرار ذلك يعني منه صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا يعني تكرر مش مرة واحدة مثلا. الحديث 96 96 عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا كان قبل أن يسلم، يعني كان ذهب في وصلى بدر، كان هو شريفا ومن من أغنياء العرب من شرفاء العرب، وكان ذهب يعني إلى يعني المدينة من أجل الأسارة أسارة يعني بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور قال: فكاد قلبي أن يطير. وطبعا العبرة بالأداء وليس بالتحمل، يعني إنسان سمع حديثا وهو لم تتوفر فيه شروط العدالة، ولكن أداء بعد توفر شروط العدالة، أو سمع وهو صغير كمحمود بن لبيد لما قال: يعني عقلت مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاه في وجهي وأنا ابن 5 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء في فمه ويداعب أولاد الصحابة حتى يتبركوا بهذا الماء، فهو وعى لذلك، هو سنه 5 سنين، والبخاري يعني ترجم بذلك سن التحمل، ان امتى الصبي بيعقل يعني، ورجح انه بيختلف باختلاف رجح الحافظ انه يختلف باختلاف الاشخاص، ممكن واحد يعقل من 5 سنين واحد من 7 سنين، المهم يعني ما يسمع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا يمكن أن يجد. راوي الحديث جبير بن مطعم كنيته أبو محمد ويقال أبو عدي قرشي مدني. طبعا القرشي نسبة للقبيلة ومدني يعني سكن المدينة، طبعا أسلم وهاجر وسكن المدينة، فكلمة مدني نسبة مكان. أسلم قبل عام خيبر، وعام خيبر السنة 7 من الهجرة، وقيل يوم الفتح، وكان أحد الأشراف، وروي له 60 حديثا. مات سنة 59، وقيل سنة 58، وقيل سنة 54 بالمدينة. قال ابن دقيق العيد: وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارة، وهذا النوع من الأحاديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. سمع شيء يعني قبل أن يكون مسلما أو قبل أن يكون عدلا ثم أداه بعد أن صار مسلما أو صار يعني عدلا. وقد رواه البخاري مطولا، وفيه فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء فسمعته يقرأ وقد خرج صوته من المسجد: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: فكأنما صدع قلبي، كأنما انشق قلبه يعني من الخوف. قال ابن الملقن: قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب بالطول معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيها بالقراءة لا في الثالثة منهما، والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيها. وهذا الحديث يخالفه، فإن الطول من أوساط صور القراءة في الصلاة مش من الصور القصيرة. وقلنا ما نقولش صورة صغيرة، لأن الصغيرة يعني على سبيل يعني لا يجوز، لأن كلمة صغيرة كأنها أي تحقير يعني، يقول صورة قصيرة وصورة طويلة. فالطول من أوساط صور القراءة في الصلاة، ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب. في المغرب يعني العادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بقصار المفصل بالتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى، يعني كان أكثر أحوال أنه يصلي بقصار الليل المفصل. ولكن يعني هذا مش كلي، ولكنه أغلبي، يعني أغلب الأوقات كان يصلي بقصار المفصل لأن بتخفف القراءة في صلاة المغرب، والعشاء يكون أكثر والفجر يكون أكثر، وأيضا قراءة الظهر أطول من العصر. يقول: فإن الطور من أوساط سور القراءة أي في الصلاة، ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب. وكذلك ما ثبت في قراءته في المغرب بالأعراف، أنه صلى مرة بسورة الأعراف يعني يقول عليها طول الطوليين، يعني قسمها بين ركعتين في صلاة الليل المغرب. فإما أن يحمل حديثان على رجحان قراءتهما في المغرب ويقتضيان الاستحباب، أو على بيان جوازهما، أن جواز التطويل أحيانا، والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة لكونهما غير متكرر قراءتهما، فيدلان على الجواز لعلى رجحانهما. أنه ما كانش من عادته أنه يصلي يعني بالأعراف أو يصلي بالإيه بالطور مثلا، ولكن كان يصلي بقصار مفصل بالنسبة للمغرب، فلعله فعل ذلك يعني لبيان الجواز يعني، أو أن الإمام يمكن أن يفعل ذلك أحيانا، ولكن الغالب أن يصلي بقصار مفصل أو بالصور القصيرة. وفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها. كيف وقراءته عليه الصلاة والسلام متقدمة؟ فإنه عقب غزوة بدر وهي متقدمة، فإن ذلك كان في آخر السنة الثانية من الهجرة، لأن بدر طبعا كان في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. قال العلامة البسام في حديث البراء: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، يعني لم يكن من عادته أن يصلي بقصار المفصل في العشاء، ولكن السفر بيناسب التخفيف للناس يعني في مشقة وتعب، السفر قطعة من العذاب، فهو صلى بالتين في السفر في العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته، يعني مشقة السفر وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعي، نتصلى إيه يعني ركعتان. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة، أن يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في درس اليوم الحديث 98 حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، سرية قطعة من الجيش، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يرى أي سورة وقبل ما يركع يرى سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في بعض الروايات المطولة أنهم يعني قوله إما أن تقرأ بها أو تقرأ بغيرها، يعني ما تجمع بينهم. فقال إن شئتم أن أصلي لكم صليت لكم، وكانوا يرونه يعني من صالحهم. فلما شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء فعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ، أحب أن يقرأ قل هو الله أحد، أن فيها يعني صفة الرحمن. وطبعا معروف أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أن القرآن فيه يعني أحكام وفيه عقائد أو توحيد وفيه وعد ووعيد، يعني ثلث القرآن تقريبا يعني أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث في التوحيد، فقل هو الله أحد تشتمل على التوحيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. قال الصنعاني أخرج البخاري هذا الحديث في الصلاة في باب الجمع بين السورتين في ركعة، حديث أنس، هنا حديث عائشة، ثاني حديث آخر حديث أنس يقول كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء. طبعا في اختلاف، هنا بعث رجلا على سرية وهنا قال في مسجد قباء، فكان كلما افتتح بسورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ افتتح قل أعوذ برب الفلق. نلاحظ أن القصة مختلفة، هنا سورة الفلق والحديث الذي معنا حديث الباب سورة الإخلاص حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى، وأيضا هنا كان يقرأ بأي سورة قبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا إنك تستفتح بهذه السورة، أيضا هذا حديث أنس والآخر حديث عائشة، ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلته، وإن كرهتم تركتكم. وفيه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قال فاختلف في اسم الرجل هذا. ثم هل هي قصة واحدة أو قصتان؟ لو حديث الباب وحديث أنس. وذكر ابن مندة أن اسم هذا الرجل الذي في حديث أنس كلثوم ابن الهدم، كان من كبار الأنصار وتوفي يعني تقريبا كان نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل عليه العزاب من أصحابه، يعني كان من الأصحاب الذين فتحوا بيوتهم للإيل المهاجرين. والاعتراض عليه بأن كلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم المدينة قبل بعث السرايا، كأنه يقول إن دي إن هذا رجل كلثوم بن الهدم وكان هذا قبل بعث السرايا، فتكون هذه قصة مختلفة غير قصة عائشة اللي هي حديث الباب. وفي حديث عائشة أنه كان أمير سرية، مندفع بأنه ليس في الحديث دليل أن الذي كان يأمهم في مسجد قباء هو أمير سرية، والذي في حديث عائشة أنه اتفق أن رجلين معا وقع لهما قراءة سورة الإخلاص مع غيرها، ثم الذي أمهم في مسجد قباء ذكر أنه يحبها، والذي كان في السرية ذكر في الاعتذار أنها صفة الرحمن وأنه يحب أن يقرأ ذلك، وكان يقرأ بها كذلك وكان يبدأ بها، وهذا كان يختم بها، وهذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أنه لم يشافهه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فالأظهر أنهما قصتان. قال ابن الملقن هذه السورة اشتملت على اسمين، هي سورة الإخلاص من أسمائه تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله لم يوجد في غيرها من جميع السور، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة نبه على ذلك القرطبي في شرحه. أما الصمد فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال، فإن الصمد الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها أي يقصد، ولا يصح ذلك تحقيقا إلا من حاز جميع خصال الكمال حقيقة، وذلك لا يكمل إلا لله تعالى، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقد ظهر لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرها من الأسماء، وأنهما ليس موجودين في شيء من سور القرآن. قلت فلهذا على الحب إياها بأنها صفة الرحمن. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أطهر المرسلين. سائل يقول هل الذي يفجر نفسه من الشهداء جزاكم الله خيرا؟ يعني طبعا في خلط كثير بالنسبة لل يعني الناس تهونوا كثيرا في الدماء، فتجد يعني شبه يومي تقريبا سيارات مفخخة وقتلى في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان، والأكثر القتلى مسلمين، فبأي حق تستباح دماء المسلمين؟ يعني ولو قل انه يفجر نفسه في وسط كفار محاربين، فنقول يعني دخل ابو ايوب او في زمن ابو ايوب الانصاري لما خرج من الروم صف وخرج من المسلمين يعني صف مثله او اكثر، ثم خرج رجل من صف المسلمين في صف المشركين، فقال سبحان الله يلقي بيدي الى التهلكة، فقال ابو ايوب الانصاري انتم تقرؤون يعني هذه الايه وتتاولونها؟ لقد نزلت فينا نحن الأنصار لما يعني أعز الله دينه وكثر ناصره، قلنا نمكث في أموالنا نصلحها. الصحابة كثروا هم الزروع بتاعتهم يعني تحتاج إلى إصلاح، فنزل القول عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة هي ترك الجهاد. فأيضا يعني قصة جعفر بن أبي طالب لما حمل الراية ودخل على فرس الله شقراء ثم عقره، دخل بها في وسط الأي الروم ثم عقره، يعني عملية بطولية، ضرب رقبة الفرس حتى يقطع على نفسه سبيل الرجعة وأخذ يقاتل حتى قتل. فهذه أيضا عملية انتحارية كما يقولون، ولكن في وسط الكفار، ولكن أن يفعل ذلك ويكون أكثر القتلى مسلمين يعني هذا لا يجيزه يعني أحد، لأن هؤلاء يعني لهم حرمة، يعني دماءهم يعني محرمة. بعضهم يستدل بقضية التترس، فتوى شيخ الإسلام في التترس، إن الكفار لو كان عندهم أصل من المسلمين وجعلوا المسلمين كالترس، ولكن لو قتل مثلا 5 أو 10 المسلمين وترتب على ذلك الفتح والانتصار وقتل يعني مئات أو ألاف من الكفار، فهذه قضية التترس، ولكن لا يقتل مثلا 2-3 من المشركين ومعهم 30-40 من المسلمين، يعني هذا لا يجوز، هذه مسألة واقع غير واقع يعني قضية التترس. فإن كانت العملية يعني يفجر نفسه في وسط اليهود أو المشركين المحاربين فوالله أعلم جائز، يعني أكثر على الجواز. وأيضا في ضابط آخر وهو المصالح والمفاسد، يعني ممكن هو يفجر نفسه في واحد أو مجموعة ثم تترتب مفسدة أكثر، يعني فإذا كان الأمر كذلك أيضا لا يجوز، لأن الإيه بيترك يعني إنكار المنكر يعني لو ترتب عليه منكر أكبر كما بينا، فلابد من قياس المصالح والمفاسد. فإذا كان في نكاية فعلا للمشركين وما فيش مفسدة ستكون أقوى من يعني هذه المصلحة الراجحة فيجوز، فالأمر له ضوابط ليس على إطلاقه. ولكن كما نبهنا أن كثير من الناس ترخصوا وهان عليهم الدماء، ويعني أكثر الذين يعني يسقطون يعني في باكستان في أكثر من مرة في سوق في بشاور يقتلون يعني أعداد من المسلمين في السوق، ناس يعني فقراء يشترون الأشياء يقتلونهم، ومقابل ذلك قد يقتلوا بعض الشرطة أو بعض الناس من الجيش ولكن أكثر الضحايا من المسلمين، وكذلك في أفغانستان وفي العراق. أخ أيضا يريد التعليق على موضوع مصر والجزائر، فنقول يعني الأمر يعني لا يحتاج إلى تعليق يعني، ولكن الناس لما تركوا الجهاد يعني صار الجهاد الآن الكرة يعني وبدل ما يجاهدوا اليهود ويجاهدوا الكفار اللي بيعيثون في الأرض فسادا، صار الجهاد في الكرة، في ملعب الكرة، وبين مصر والجزائر بين المسلمين بعضهم مع بعض. وهذه عاقبة التخلف عن الجهاد وعدم الاشتغال بالجهاد. لو شغلوا بالجهاد وإعزاز دين الله عز وجل لما اهتموا بالكرة، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني هذا لا يعود عليهم بالخير. كان واحد يعني نسأل الله تعالى أن يرحمه، يعني كان في النزع وفي السياق، يعني كان غائب عن وعي، وأفاق الفريق الفلاني انتصر أو لم ينتصر، ثم يعني غاب مرة ثانية ومات. فكان هذا آخر كلام، بدل أن يقول لا إله إلا الله يعني سأل عن فريق الكرة. نقول ما تنفعهم الكرة في الدنيا أو الآخرة؟ لو خدوا كاس العالم يعني هل هذا ينفعهم بشيء؟ وهم يعني أذلة مستذلون، اليهود يعني يعثون في الأرض فسادا ويقتحمون المسجد الأقصى، والمسلمون مستذلون يعني في كثير من بقاع الأرض. فللأسف يعني هذا علامة أن الناس يعني فرغة يعني من الدين ومن هم الإسلام، فصار هم الكرة أكثر من هم الإسلام. وإن جعل همومه هما واحدا كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم دون أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فالأخ يقول نحن نعيش في زمان جنون كرة القدم، فهو يعني جنون في أشياء كثيرة ومنها كرة القدم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تبايع بالعينة ذكرنا يعني في خلال الدرس، قلنا أن يشتري السلعة بالتقسيط ويبيعها لنفس التاجر يعني عاجلا، فتكون السلعة مجرد وسيط وهو تعامل ربوي. هل يجوز أن أجاهد وأنا علي ديون؟ نرجو النصح والإرشاد والإفادة، ودون إذن من أمي، وأنا عندي أختين وأخت وأنا أكبرهم. نقول الإنسان يعني مش إحنا ما نتكلم عن الجهاد، مش معنى كده إن إحنا نخرج لأن جاهد، يعني إحنا يعني الحديث من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والمسلم لابد أن يضع قدمه على أرض صلبة، ما يذهب مثلا العراق وفيها اختلاط كثير أو في الصومال أو في يعني يغلب أظن أنه لا يستطيع أن يذهب. الأمر الثاني أن الحق قد يكون ضائع في هذه الأماكن، أو قد يشتريه المنافقون ويبيعونه إلى الكفار فلم يحصل شيء من المصالح. ولكن نحن ننطوي على نية الجهاد عندما تتاح الفرصة الظاهرة الحقيقية، وتكون المصلحة حقيقية ليست مصلحة متوهمة، يكون في مثلا مصلحة حقيقية وراية فعلا مرفوعة للجهاد. لأن الجهاد عبادة جماعية، مش زي الصلاة مثلا تذهب تصلي وحدك أو تصلي في الجماعة، لا ده عبادة لها ضابط، فيكون في أمير وفي جهاد وفي شوكة وفي قوة، فهذه الأشياء ليست موجودة الآن. فالمسلم ينطوي على نية الجهاد يعني إذا أتيحت له الفرصة، فهو مستعد لبذل النفس في سبيل الله عز وجل لإعزاز دين الله، تحدثه نفسه بالغزو، يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإن رفعت راية الجهاد الحقيقي وعلى أرض صلبة يعني فيها فعلا إعزاز لدين الله، فعند ذلك يعني يبذل نفسه لله عز وجل، ولكن ليس أي عمل في أي مكان وتحت أي راية. هل يجوز أن يطيل إمام الركوع إذا شعر بقدوم أحد للصلاة؟ احنا ذكرنا المسألة فيها خلاف، ولكن رجح أنه يجوز له إذا لم يتفاحش الإيد تطويل، أنه يطيل مثلا دقيقة أو دقيقتين حتى يدرك. يقول رجل اشترى بقر الأضحية سليمة ثم اصطدمت بالحائط فانكسر قرنها من الأصل ولا يستطيع شراء غيرها، هل تجزئ يعني أضحية؟ يعني هي الراجح أنها لا تجزئ والله أعلم، وأن هي الأضحية سنة مؤكدة يعني مش واجبة يعني، فهو لو لم يستطع شراء غيرها ما فيش عليه بأس، يمكن أن يذبحها ولكن بيقولوا لو أقل من نصف القرن، النصف أو أقل من نصف القرن فيجوز التضحية به، لو أكثر من نصف يعني لو القرن كله أو بقى أقل من نصف القرن فهي لا تجزئ في الإيه في الأضحية. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.